إظهارا لتأنيب علي بن الفضل. إيش؟ إظهارا لعدم رضاه عن رد علي. هي إذن لتأثري بالمصيبة. نعم. ها؟ ايش؟ ايش؟ إيه؟ لكن صعود بعد ان ولى جعل يضرب على فخذه. يسمع علي. يسمع ثم يعني للتنبيه شراه. طيب احمل نقول هذا الحديث ليس متشابه بل احمل على المحكم الذي ارسله عليه. طيب احمل بين وجه الحمل جمع يعني. اي نعم. ايش؟ السحابة في قصة معالي الحمد لما عطس الصلاة وضرب على قوة المساكين. أظن أن علي سكت لما قال لو شاء الله تعالى يبعثنا بعثنا. سليم يعني مصيبة. هذا المشكلة. والله انه نعم رجعت عن الاول او ربما يكون الاول الثاني لعله اصلا لانه ليس من عادة العرب ضرب الفخذ عند المصيبة. لا هو المصاب حقيقة عند المصيبة أحيانا يضرب الخد أحيانا يضرب الرأس بعضهم يضرب الرأس بالجدار. نعم يختلفون بعضهم ينتف الشعر. المهم أن يفعلوا فعلا يظهر منه الجزع. إن الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم الحكمة هنا رد على علي بغير بشيء لا يشابه قول علي أو فعل علي. علي رد عليه بالقول وهو رد عليه بالفعل. يعني معنى هذا رد عليه الكلام علي عليه. ها؟ رد عليه يعني معناه ان مثلا اذا احد منكم اجاب غير جواب غير صحيح يقول هكذا لا انا بس بشوف يعني افهام الناس كيف يحملون المشكل على المتشابه. ليس ايش؟ سيأتي بعد 10 ليال من يضربون الظهور والصدور. ابن حجر تكلم عليها. ها؟ طيب. نعم. لما التاريخ ما يثبت بالاحتمال. أو إذا أمكن الجمع بينهما معنويا أو لا. أنا بشوف هو هذا هو محط الإشكال. نبي نشوف هو أقل ما يكون السعادة. نبي نشوف كلام ابن حجر وين عاد وين. طيب اقرأ خلي عبد الرحمن.

فيتعجب كيف احتج بهذا الشيء المعلوم وهو ليس له فيه حجة. هذا هو الظاهر. نعم نعم اي نعم تعجبا. نعم الصلاة على الفلان فاحترام وقال له يعني مجتهد قال اصل المحمود تبع السنه في صلاه الصلاه وقابل او اتينا لهذا المكان واحتجوا السنه في صلاه الصلاه فتراجعوا بالنسبه للمكان وجادلوا قصد الصلاه لما انتبهوا صلاه الصلاه اصلا هذا قول الشيخ صلى الله عليه وسلم. ينبغي ان لا يكون في نزاع، ينبغي ان لا يكون في نزاع. اذا كان هؤلاء القوم يرون جواز القصد والاخرون يقولون لا يجوز القصد، ما في نزاع. نقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فالأقرأ منكم يتقدم. فإن كان يرى الإتمام لازم المأموم أن يتم اتباع الإمام، وإن كان يرى القصر قال للمأمومين أنا أقصر وإذا سلمت أتم. ولا ينبغي يكون هذه المسائل نزاع، مسائل الاجتهاد يعذر فيها الإنسان. أرأيت لو أن أكلنا لحم إبل على مائدة واحدة وقمنا نصلي، أحدنا يرى وجوب الوضوء والثاني يرى عدم الوجوب، هل يلزم الآخر أحدهم الآخر؟ كل يصلي على ما يرى. نعم سليم. كيف؟ لا ما ما ما ما يجوز. هو أصله إذا كان نفل يقول هذا ليس بواجب وأنا مخير فيه، هذا حجة أيضا. يعني مثلا ما صلى مع جماعة، إذا كان لأمر فرط منه وزال وتاب إلى الله منه فله أن يحتج ونقبل منه. لكن إذا قال هذا أمر بيد الله وشفنا كل يوم ما يصلي مع الجماعة وكل ما سألناه قال ما شاء الله ما نقبل منه. وهذا هو فعل المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا. كيف؟ ارفع صوتك. اي يعني تاخرنا الان الحديث اللي قبل. طيب كمل ما يخالف، ما دمنا في الحلقه لا باس. هذا من الله، اقول هذا من الله عز وجل، الله له ان يفعل ما يشاء. اليس لا يحل لنا ان نقسم بغير الله والله يقسم بما شاء؟ نحن لا نحكم على الله، الله هو الذي يحكم عليه. نعم أخذنا ثلاثة. في قال أبو عبد الله اقرأنا. حدثنا قتيبة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جينا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فقالوا بلغت يا أبا القاسم؟ قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد. ثم قالها الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. الله هكذا القوة. قوله المدراس